بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله حلو الاسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذات. قال تعالى في كتابه العزيز وهو اصدق القائلين: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. وتلك الامثال يضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اخوه الايمان والاسلام، عود طيب مبارك مع كتاب الله عز وجل. نعيش مع الكتاب المحمود والذي انزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد القشط، صار الاذاعه والتلفزيون العربي، وطلبت من السيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها بقاهره، والمسير بطرم محافظه الايلاء. فليتفضل مشهورا مقبولا. ندعو الله بالتوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع، وهو لذلك والقادر عليه. كرت عم تعي شوي هنا. فتح للنبي، فتح للنبي سبحانه وتعالى. الصبر ازاق قبول يا رب الفتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, so long. عليك يا عم الشيخ محمود. صلوا على سيدنا النبي. Thank you. Lay home. محمود. عليك نور على نور. ضيفت عليك. كمان ضيفت عليك. Yeah. الله ما شاء الله يا رب معاوضين معاوضين بالحزة وتموت فيك والله سبحانك يا رب سبحانك يا رب رب عزك يا سلام على القدرة عم شيخ محمود رب النبي عليك نعم نعم نعم يا سلام عليك يا ترسل منك ريت عليك نعم ريت عليك والله الله يفتح عليك الله يزيدك الله ما شاء الله الله يا قرآن نعم سيدنا نعم اللهم صل على النبي اللهم صل على سيدنا النبي الله نعم سيدنا ولا الله أكبر الله يا عليك سيدنا بحر يا سيدي نعم يا حبيب تعليك يا رب الله الله الله الله وَإِنْ كُلِّ يكرمك عم الشيخ محمود النبي نعم. والذين عليك يا عم الشيخ محمود الله يزيدك يا رب اشرح صدرك شكرا الله